أن تتوفر في الراوي لتقبل روايته للحديث، رزقك الله بدليل الصالح. جزاك الله خير. الراوي لكي تقبل تقبل روايته في الحديث لا بد فيه من هي شروط، وهذه الشروط هي أن يكون عدلا. الشرط الأساسي أن يكون عدلا. هذه العدالة مبحث في علوم الحديث، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون نبدأ بالأخف، الضبط، أن يكون ضابطا. ضابطا يعني ماذا؟ يعني حافظا، يحفظ. يعني قد يكون المرء عدلا في دينه، دينا ورعا لا يكذب، لكن مع ذلك لا يحفظ. والمطلوب في الرواية ما هو؟ أن ينقل لا ليس المطلوب الحفظ، المطلوب أن ينقل الكلام كما هو. فهمت؟ لو كان الراوي مجروحا بمعنى في دينه شيء، يكذب مثلا، يعرف بكبيرة من الكبائر مثلا، هذا لا يكون عدلا، هذا مجروح العدالة، هذا تجرح عدالته. مجروح العدالة هذا ما يمكن أن يستأمن. طبعا يدخل في العدالة أمور، طبعا لابد أن يكون مسلما مثلا حتى يكون عدلا، لابد أن يكون مسلما، الكافر ليس عدلا، ولابد أن يكون عاقلا لأنه يعني لا يقبل من مجنون، ولا بد أن يكون صادق اللهجة، وهذه من أهم الأمور في الحديث، لأنه إذا كان كذابا هذا يقضي عليه، كذب قاض على الراوي. والعدالة يقسمها العلماء إلى قسمين، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. فالعدالة الظاهرة هي ما ظهر لك منه، يعني الظاهر للناس أنه كذا. أما العدالة الباطنة فهذه تشق جدا يا أخوان، ما يمكن أحيانا أن تطلع عليها مطلقا، لأنه لا بد أن تشق عن قلبه أو تصحبه مدة طويلة، تصحبه مدة طويلة، فلا تكتفي بالظاهر، لأنه قد يظهر لك في يوم أو يومين أو شهر شيء، ولكن يظهر لك بطول الأمد أشياء أخرى على الوجهين. أقول ربما تنظر إليه في اليوم أو فتنكر عليه، تنكر فيه أشياء، ثم بعد ذلك تبين لك أن ذلك هو الحق مثلا على الوجهين. ولا بد أن يكون خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أسباب الفسق يقصد بها أسباب الفسق الظاهرة، الأمور الواضحة الجلية، وهي أن يكون مجاهرا بالمعصية، مجاهرا بالمعاصي، مجاهرا بالمعاصي، وخاصة إذا كانت كبائر الذنوب أو حتى الصغائر إذا كان مصرا عليها، يعني إلا أن يكون متأولا. وكذلك أن لا يكون مبتدعا، وهذا الشرط فيه كلام طويل، فيه كلام طويل، لأنه في الصحيحين وفي غيرها روايات عن المبتدعة. فالأصل أن المبتدع إذا كان يرى المسألة دينا، لأن بعض العلماء يفرق بين مثلا يقول لك الداعي إلى بدعته والذي لا يدعو إلى بدعته، يقول لك الداعية إلى بدعته هذا مجروح لا يروى عنه، ويروى عن الذي لا يدعو إلى بدعته. ونحن نقول بارك الله فيكم، إذا كان هو يرى أن بدعته دين، فإذا لم يدعو إليها كان منافقا، لابد أن يدعو إليها لأنه يراها دينا هو، ولهو يعرف أنها بدعة ومع ذلك يلتزم بها، لا هو يظنها من الدين. فهمتم؟ فلذلك لابد أن يدعو إليها، فهذا التفريق أصلا لا عبرة به. كذلك أن يكون خاليا من خوارم المروءة، وخوارم المروءة هذه فيها كلام طويل جدا، لأنها سترجع للعرف، وهذا العرف يعني العرف المعتبر عند الفقهاء. لا تسمع اليوم يقول لك والعرف المعتبر يقصد به عرفه اليوم، يعني إيش عرف معتبر؟ يعني إذا عدت من إذا عدت في المساء أفتح روتانا سينما، هذا عرف مثلا عندي، ف ثم بعد ذلك ماذا؟ أجلس على ما أدري على الكورنيش ويقول لك هذا تابع العرف، يعني يقر ما هو موجود مثلا من المنكرات بدعوى أنها من العرف. لا، هذا ليس من العرف، العرف إذا خالف الشرع لم يعتبر، لم يقصدون به العرف المعتبر. يعني مثلا شعبة ذكر عنده راوي فقال وما تصنعون به؟ رأيته راكبا على برذون يجري ملء فروجه. إيش يعني راكب على بغلة ويجري بها؟ فقال لا تأخذ عنه الرواية. طيب هو إيش صنع؟ قالوا لا، لأنه الأصل أنه الشيخ لابد أن تكون له هيبة وشيء من هذا، فإذا كان راكبا على البغلة سيرتج فتسقط هيبته. هل يمكن أن تقيس هذا اليوم مثلا على الشيخ يركب مثلا مرسيدس أو شيء هو يجري بها ملء فروجها؟ ما يمكن أن تقيس هذا. فهمتم؟ عرف فيه كلام. أو يقول لك مثلا يجرح الراوي لأنه كان يكثر الالتفات في الطريق. إيش يكثر الالتفات في الطريق في ذلك العصر؟ يعني لابد أن يكون سرقة فعل فعل سوء. فهمتم؟ طيب لو جئت تطبق هذا اليوم، تقطع مثلا الشارع وتريد أن لا تلتفت، هذا ما يكون هذا. فهمتم؟ فالعرف فيه كلام. يمكن أن نحن مثلا على العرف اليوم لو رأيت شيخا يلبس مثلا القميص هذا يذهب إلى البحر مثلا، هذا يجرح به أو مايو. هل السواك يفطر الصائم؟ لا، وفي أي وقت إلا إذا ابتلع منه، إذا ابتلع منه على قول بعض أهل العلم، لأن أهل العلم يفرقون في الصيام، وإن كان هذا سبق لأوانه، ولكن ما دمنا ذكرنا السواك، بعض أهل العلم يفطر بكل ما يدخل للجو سواء كان مأكولا أو غير مأكول. يعني لو دخلت حصاة ذبابة شيء من هذا يقول لك أفطرت، لكن بعضهم لا يفرق، بعضهم يفرق يقول لك لا، إذا كان مأكولا فعنده مثلا لو أكلت حصاة مثلا لا تفطر. أنتم أما السواك فالراجح أنه لا يفطر، وسواء كان بعد الزوال أو قبله أيضا لا بأس به، إلا أن يبتلع منه فذلك كلام آخر. كيف نجمع بين تقوية القول بالبدعية في التسمية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر؟ لأن كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، هذا حديث ضعيف. نحن ذكرنا هذا في نحن لا شك نبني هنا، نبني في هذه الدروس، يعني كما ترون الوقت مضغوط، ما يمكن أعيد عن الكلام في كل شيء. على العموم حديث كل أمر ذي بال قلنا ضعيف، روي من حديث أبي هريرة من حديث كعب بن مالك، وكلاهما لا يصح. كيف يكون في نفس المذهب أكثر من قول؟ وما الذي تنقيمه من هذا؟ يكون في المذهب أكثر من قول، لأن المذهب فيه نفسه علماء يجتهدون داخل المذهب فيقوون بعض الأقوال ويضعفون بعض الأقوال، ثم إن تحرير الأقوال أصلا فيه كلام. كثير ما تجد الأقوال داخل المذهب تنسب، لابد أن تتصور أنت المسألة. الأصل يا أخوان هنا أريد أن أقف وقفة صغيرة، لابد أن تتصور المسألة. الأصل كان يوم كنا خير أمة وكنا في ذلك الجيل الكريم، كان لا يتكلم أحد إلا بإسناد، إذا نقل ينقل بإسناد، إذا روى لك نكتة على اصطلاحكم نكتة مضحكة يعني ملحة، فهمتم؟ هذه كانوا لا يروونها إلا بالأسانيد. ودونكم الكتب، وانظروا الكتب القديمة حتى في عصر ابن الجوزي، يعني ابن الجوزي متأخر يروي الملح بالأسانيد، حدثني فلان عن فلان أنه قال لي يروي لك الملحة. كان السؤال إذا جاءوا يسألون فروى حديثا مثلا يرويه بإسناد، ما كان أحد يتكلم بلا إسناد. لذلك الزهري لما مر بابن أبي فروة وهو يحدث بأحاديث يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله قال قاتلك الله، تروي لنا أحاديث لا خطم لها ولا أزمة، يعني بلا خطام ولا زمام، خطام الكلام الإسناد. جيد، فكان كل كلام ينسب إلى قائله مسندا، وأنت بعد ذلك تنظر في الإسناد. فإذا جئتني اليوم بكلام أقول لك لا هذا لم يقله رسول الله، تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن فيه الراوي فلان روى عن فلان وهو لم يسمع منه، أو فيه الراوي فلان وهو مجروح. فهمتم؟ حفظوا لنا. وهذا يرد أيضا على بعض الإخوان يقول لك طيب إذا كان ضعيفا لماذا كتبه أحمد؟ كتبه لأقول لك أنا هذا الكلام، وإلا لو قلت لك ضعيف تقول لي ما دليلك على أنه ضعيف؟ من أين أتيك بأنه ضعيف؟ لابد أن تحفظ لي أنت الرجال الذين رووه، لأعرف أنا بعد ذلك الحكم، فهمتم؟ لذلك يروون كل شيء. لكن هناك من اشترط الصحة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة مثلا وابن حبان، ولكن الأمة أجمعت على الصحيحين، فهمتم؟ فبعد ذلك، بعد هذه الفترة، بدأت الهمم تفتح، فجاء العصر تقريبا القرن الخامس. وفي القرن الخامس تقريبا المذاهب هذه كلها مات أصحابها وأكابر التلاميذ، وكانت حتى ذلك العصر تروى كل أقوال الأئمة بالإسناد، كل قول لإمام يروى بإسناده. ثم بعد ذلك بدأت الهمم تفتر، فأصبح غاية ما يصل إليه التلميذ مثلا أن يرجح بين الأقوال، أو أن ينقل كلام الشيخ مستدلا به، ما عاد يستدل باستدلال الشيخ. وفرق بين أن تستدل باستدلال الشيخ وأن تستدل بقول الشيخ. يعني مثلا أحدكم الآن عنده مسألة سأل عنها فذهب يرويها، يقول قال الشيخ فلان المسألة الفلانية حلال، لأنه همته ضعيفة. ليش؟ لأن الشيخ الأصل فيه أنه لا يذكر المسألة حتى يذكر لك دليلها، فتحفظها مع دليلها. فإذا سئلت بعد ذلك تقول وقال الشيخ فلان المسألة الفلانية حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، أو لأن الله تبارك وتعالى قال كذا وكذا، أو لأنه أجمعت الأمة على كذا، أو لأنه يقاس فيها على كذا، أو شيء منها. فهمتم؟ بدأت الهمم تضعف، فأصبحت الأقوال تنسب مرسلة هكذا عزوا، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، وهكذا. بعد ذلك جاءت مرحلة أعظم من هذا في فتور الهمم، والهمم في انحدار. فأصبحت حتى هذه الأقوال التي كانت مبسوطة، تلاحظ كتب القديمة مبسوطة، فأصبحوا يريدون الاختصار، ثم يأتون لهذا المختصر فيختصرونه، ثم يجيئون لذلك المختصر فيخرجون منه المعتصر، ثم يخرجون منه الموجز، وهكذا ليقل الكتاب. وهذا وإن كان على الأقل في تلك الأعصار عندهم بعض عذر، وهو أن الكتب كانت تنسخ كتابة أولا، وثانيا كانت تثقل جدا عليه إن أراد أن يحملها، لأنه سيحملها على الجمال وما إلى ذلك، وكتب تكتب على الجلد. فتصور اليوم مكتبة مثلا فيها 100 كتاب كم سيكون وزنها اليوم، فما بالك إذا كانت من جلد، كل صفحة من جلد. يعني لذلك أحد العلماء استدعاه الخليفة في الأندلس فقال أرسل إلي 3000 بعير، قال ما تصنع بها؟ قال عندي بعض كراسات أحمله، ليس كل الكتب، سيحمل بعض كراسات معه. تصور. فكان لذلك كانوا يفعلون ذلك. أما من قبلهم فكانوا يبسطون العلم. فلذلك بعد فترة بدأ النساخ إذا أراد أن ينسخ أيهما الكتاب المطلوب أكثر، المختصر ولا المطول؟ المختصر، كل الطلبة يطلبون المختصر. فأصبحت الكتب الكبرى لا تنسخ، لذلك كثير الآن من الكتب الأصلية ما نجدها وضاعت، لهذا لأنه لم تكن همة النساخ إليها أصلا. فهمتم؟ فبدأت تضيع تلك الكتب التي كانت تنقل الكلام بالإسناد. فتأتي أنت الآن إلى الغابة المشجرة وتدخل لتنظر ماذا قال مالك، تجد هذا يقول لك كلاما، وهذا يقول لك كلاما، وهذا يقول لك كلاما، وهذا يقول لك كلاما. ثم زاد الأمر سوءا أن بعض الفقهاء أصبح لا يكتفي بقول الإمام، وإنما أصبح يخرج على قول الإمام وينسبه إليه. وهذا قول طائفة من أهل العلم، كانوا يرون أن ما خرج على أصول الإمام فهو قوله، ويقول لازم القول قول عندهم. فإذا كان هذه أصول الإمام يلزم منها أن يقول بكذا، فيقول لك هذا قول الإمام مع أنه لم يقل به، وربما يكون تخريج كذلك على أصله فاسدا، ومع ذلك ينسبه للإمام. ولذلك لما وقعت مناظرة لأحد أئمة الشافعية الكبراء قيل له أين قال الشافعي هذا، الشافعي عنده الأم، قالوا أين قال الشافعي هذا، قال ما قاله، قالوا فكيف تستجيز أنت يعني تنسبه إليه؟ قال إنما هي أصوله خرجت عليها. فهمتم؟ فينسب إليه مع أنه لم يقل. فلذلك بدأ الدخن وبدأ الخلط. فأنت الآن حتى تحرر القول تحتاج إلى زمان طويل. وعلى العموم أنا لست مع الدعوة التي تقول بأنه لا بد من تحرير أقوال الأئمة حتى نعرف ماذا قال مالك وماذا قال الشافعي وماذا قال أحمد وماذا، لأنه هذه أولا يعني طلب شيء ما يمكن تحقيقه في الحقيقة واقعيا. ليش؟ لأنك ستنفق يعني عمرك. أئمة الحديث مثلا أنفقوا أعمارهم في تنقية حديث النبي، جيد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يعني إذا ثبت له القول كان حجة بالنسبة لك. لكن هب أنه بعد أن أنفقت أنا 20 سنة من عمري أنقي قولا لمالك، ثم تبين أنه قول مالك، لكن مالكا ظن أن الحديث منسوخ ثم تبين غير منسوخ، ماذا صنعت؟ فأثبت أن هذا القول لمالك ولن أعمل به. فهمت؟ لأن أقوال هؤلاء الأئمة ليست أقوال معصومين، فما الحاجة لأن أحرر قوله؟ لا شيء. لكن في مقام الاحتجاج، في مقام المحاججة، في مقام الخلاف، لا تحتج علي إلا بقول المسند، لا تأتني بالقول المرسل، يعني سأرد عليه. من أين لك هذا؟ إذا لم تأتني بإسنادك له ضاعت عليك حجتك. فهمتم؟ إذا جاءت لا النافية في حديث، فهل هي نفي الصحة أو نفي الكمال كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ هذا على حسب الحديث وعلى حسب القرائن. لابد أن يتنبه الإخوان إلى مسألة. طبعا في بداية العلم ستجد في كتب الأصول وما إلى ذلك قواعد، لكن دائما تنبهوا يا إخوان، هذه القواعد هي لتبسيط العلم، ليس لتقرأ أنت اليوم القاعدة وأنت مبتدئ ثم تحكم بها على الأئمة فتقول مثلا لا النافية هي لنفي الصحة وهو استعملها النفي كما إذا خطأ، أو الحديث هذا الحديث فيه راوي ضعيف قد ضعفه البخاري نفسه ثم جاء هنا ليصحح حديثه فوهم فيه البخاري. لا يا أخي، كيف يعني أنت الآن مثلا في الحديث الراوي الذي ضعفه البخاري، هل معنى كونه ضعيفا أنه لا ينطق إلا خطأ، يعني ما يتكلم كلمة إلا يخطئ، كل حديث يخطئ فيه؟ لا، هو مثلا يروي 100 حديث فيخطئ في 900، هذا راوي ضعيف. فهمتم؟ طيب 100 التي صحت ورواها على الصواب ماذا نصنع فيها؟ نحكم عليه فيها بأنه ضعيف؟ لا، نحكم عليه فيها بأنه أصاب. أنت اليوم تحكم بالعكس، لاحظ، أنت تأخذ قولة البخاري ضعيف فتحكم بها على الراوي ثم تحكم بها على الإسناد. البخاري يأخذ جميع أحاديث الراوي يجمعها يعرضها على أحاديث الثقات فيحكم بالأسانيد على الراوي. فهمتم؟ رأيتم؟ هو عكس ما تفعله أنت يفعل، هو يحكم بالأسانيد على الراوي وأنت تحكم بالراوي على الأسانيد، فهو يعرف الأحاديث التي صحت من الأحاديث التي لم تصح، يعرف الأحاديث التي خالف فيها الثقات من الأحاديث التي وافق فيها الثقات، فلا يصح لك أن الغمر اليوم تأتي لتقول وهذا الراوي ضعفه البخاري وهو فهذا الحديث ضعيف. لا، هذا الحديث صحيح والراوي ضعيف، هذا الراوي كذاب ولكن هذا الحديث صحيح، ما الإشكال؟ لأنه كما قلنا هو يحكم على الأحاديث حكما عمليا، أنت تحكم نظريا. كذلك هنا لا النافية، أنا حين أقول لك لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، جيد، نظرة منك إلي تفهمك مرادي. أحيانا قد ترى في وجهي أنني آمرك بأن لا تفعل ذلك أو أنهاك عن أن تفعل ذلك نهيا جازما، وأحيانا ترى مني أني أمازحك مثلا، وأحيانا ترى مني أني أخيرك أقول لك لا لا تفعل. طيب أنت إذا جئت فقرأت الكلمة هكذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف ماذا تفهم؟ لن تفهم شيئا، لابد أن لا تفهم شيئا، لأنه أين القرائن؟ فرق ما بينك وبين الصاحب أنه كان يرى القرائن المصاحبة، يكفيه نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حركة من يده، إشارة منه صلى الله عليه وسلم ليفهم المراد. أما أنت اليوم تقرأ كلاما مفتورا، تقرأ كلاما ليس فيه علامات تعجب وعلامات استفهام وما إلى ذلك، يمكن أن تفسر الكلام كما شئت، فهمت؟ فأحيانا قد يأتي هذا لا وهو لنفي ماذا؟ لنفي الكمال مطلقا. وأحيانا قد يأتي لنفي الكمال خاصة، وأحيانا يأتي لنفي الصحة مطلقا، وكلاهما يحتاج إلى ماذا منك اليوم؟ أنت أيها القاصر الذي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من رآه ولا من رأى من رآه، ماذا تصنع؟ لابد أن تجمع الأحاديث، فتأتي مثلا للأحاديث في الباب كلها فتجمعها وتنظر في تلك المسألة، فإذا رأيت من كل الأحاديث أنه يدل على أن هذا النفي كان للصحة، فهمت أنه نفي للصحة، وإن رأيت هذا النفي جاء على التغليب أو لطلب ما هو خير، فهمت ذلك، فهمتم؟ على العموم حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه كلام، والأقرب أنه ضعيف، الأقرب أن هذا الحديث ضعيف، وسنأتي للكلام عنه. لكن مثل هذه الأحاديث لا إيمان لمن لا أمانة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أمثال هذه كلها، كل واحد منها يحمل على حالته، كل حديث بحالته. يا إخوان أزمتنا اليوم في هذه القواعد الكلية، الناس تريد قاعدة كلية، يريدون مركات مسجلة، فهمتم؟ ما يريد هذا التفصيل، وهذا دأب أهل العلم يريدون التفصيل، أما اليوم يريد شيء كلي، أعطني هذا أفعل ولا لا أفعل، يريدها قاعدة يطبق دائما، هذا لا وجود له. ما يفرق العالم من الجاهل هو التفصيل، أن تنظر إلى كل مسألة بعينها. أما اليوم فيريدون هذا التجريد والتصنيف حتى في الناس، حتى في العلماء، يريد العالم أن تصنفه له، هذا مبتدع ولا سني؟ كأن السني لابد أن لا يقول إلا سنة، والمبتدع لا يقول إلا بدعة، هذا ما يكون يا أخوان، بل السني يقع في البدع، والمبتدع قد يقول بقول أهل السنة، والكافر قد يقول قولا صحيحا. لو قال لك الكافر الله واحد تقول لا لا أخذ بقوله، تأخذ بقوله، ولو قال المبتدع كلمة هي صواب من عمل أهل السنة تأخذها. أنت يا أخي تحتاج إلى الماء، وفي بحثك عنه تشرب من أي واد كان فيه، ما تختار، فهمتم؟ ما تختار، إنما بغيتك هي الماء، فاشرب من حيث كان. أما أنت الملعون بالتجريد والتصنيف، هذا الفراء مثلا، تجد من العلماء من يحكم عليه، وعالم من علماء اللغة، تجد من العلماء من يحكم عليه بأنه من أهل السنة، ومن العلماء من يحكم عليه بأنه معتزلي، ومن العلماء من يقول فيه اعتزاليات، ومن العلماء من يقول لك كان من الفلاسفة، والمقصود بالفلسفة في ذلك الوقت الزندقة مطلقا، من كان من الفلاسفة فهو زنديق، لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالعقل الكلي والعلة الأصلية وما إلى ذلك، يعني ما يؤمن أصلا، يعني هم يساوون الملاحدة العلمانيين في عصرنا، فهمتم؟ هذا يساوي فيلسوف، وكل واحد عنده فلسفته الخاص، كل واحد عنده اعتقاده الخاص. الآن أنا حين أريد أن أحكم على الفراء، يريد طالب العلم أن يجد تلك الماركة المسجلة، الفراء يساوي ماذا؟ نقول لا يا أخي، الفراء في كل مسألة ستجد عنده قولا، هو مجتهد، فستجد عنده صوابا، وستجد عنده خطأ، وستجد عنده ما وافق فيه الفلاسفة، وستجد عنده ما وافق فيه أهل السنة، وستجد عنده ما وافق فيه أهل الاعتزال، فكل مسألة بحسبها، فهمت؟ هكذا التفصيل. فهو الحافظ ابن حجر يقول لك مثلا أشعري، وقد ينسبه الأشعرية لأنفسهم، أو يقول لك بعض القوم لا هو من أهل السنة لكن عنده بعض الأشعريات، يقول لك لا هو عنده بدعة القول بكذا وكذا، والرجل عالم مجتهد حيث دار النص دار معه، فقد يوافق المعتزلة، وقد يوافق الأشاعرة، وقد يوافق غيره من أهل الحديث على حسب ما يترجح عنده من الأدلة والنصوص، فهمتم؟ فهو يدور. فإذا جئت أنت المولع بالتجريد والتصنيف تريد أن تصنفه وتضع عليه العلامة المسجلة، ما يمكنك، لأنك ستجده يخالف الأشعرية في مسألة قبول خبر الواحد، وفي مسألة مثلا الكلام هل هو بصوت أو لا، بصوت وبحرف أم لا، ولكن ستجده يخالف أهل السنة مثلا في مسألة العلو، فهمتم؟ فأنت ما أين ستصنفه الآن؟ لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ستقول هو موافق لهؤلاء في هذا وموافق لهؤلاء في هذا، وهو إنسان عالم إمام أخطأ في كذا مثلا، إن كنت ترى أنه أخطأ في المسألة الفلانية وهكذا، وانتهينا. كم الساعة؟ إذا ننتهي، ننتهي بارك الله. نعم، هو الأصل أنهم أحيانا يرون أن الأسئلة في الدرس ولكنها ليس ك... على العموم نفضل بارك الله فيكم أن تكون الأسئلة يعني مركزة على ما تحدثنا فيه في الدرس حتى. وبالنسبة للحضور، من يحضر يعني لم يكن قد حضر في الحصص الفارطة، يعني يمكنه أن يراجعها أو شيء، يعني لا يجدن أحد علينا أن نقول نخيبه، يعني نقول له هذا أجبنا عنه أو شيء، لأنه سيضر أيضا بإخوانه الذين يحضرون ومتابعون. وكما ترون بارك الله فيكم الوقت مضغوط، ونحن الآن قد تجاوزنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب العرش العظيم، زيننا بالعلم وجملنا بالحلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.